يوم القيامة. انت اخفيت العمل ده ليا؟ ده النهاردة انا هشيرك بقى بين اوليائي، هطيب الجنة كلها بريحة فمك. فيقال هذه رائحة افواه الصائمين، كتموا الامر ما بينهم وبين الله عز وجل، فاذهره الله علانية يوم القيامة بيانا لعظيم قدرهم عند الله عز وجل. اللهم بلغنا الى رمضان، سلمنا الى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتقبله منا يا ربي، وتسلمه منا متقبلا راضيا عنا يا ارحم الراحمين. مد اجالنا الى رمضان يا ارحم الراحمين. يا رب اصلحنا لعبادتك، اصلحنا لعبادتك، طهرنا من ذنوبنا، آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها، بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، واياك نسال فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. صب الخير علينا وعلى المسلمين صبا صبا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارزقنا افضل شهادة في سبيلك، ارزقنا الامن والامان في بلادنا. اللهم اقبل بقلوب شباب المسلمين الى كتابك وسنة نبيك، اصلح نساء المسلمين، اصلح نساء المسلمين، انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.